ويدل لهذا أن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه وهم بعيدون من المدينة وليس معه في مصلاه، بل الذين معه في مصلاه لا يجهرون بالسلام. ويدل على خطأ هذا الفهم من مسعود رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب خطب وهو في خلافته على المنبر يعلم الناس التشهد، فكان يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. نعم. حدثني وفي قوله إن في الصلاة شغلا تنبيه على فائدة مهمة، وهي أنه ينبغي أن يشتغل الإنسان بصلاته بأذكارها وأحوالها وأفعالها عما سواه. ونحن الآن عاملنا الله وإياكم بعفوه لا نشتغل بهذا، بل إذا دخلنا في الصلاة جاءتنا كأنها جاءتنا الأشغال الخارجية وكأنها فروق من الطيب مختلفة الأنوال وأشكال، فينبغي لنا أن نحرص على إحضار القلب ما استطاع، لقول الله تعالى اتقوا الله ما استطاع. فإن قلتم لو أن الإنسان تشاغل بهذه الوساوس من أول الصلاة إلى آخرها فهل تبطل؟ يمكنك الآن أن تقلب الشريعة. قال بعض أهل العلم إنها تبطل، لأن لب الصلاة وروحها فقد من هذه الصلاة، هذه حركات بلا